فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا مسحت على الخفين في الوضوء وبعد ذلك خلعتهما، إذا مسحت على الخفين عند وضوئي ثم بعد ذلك خلعتهما، فهل يفسد وضوئي بالخلع؟ نعم، يبطل الوضوء، يبطل الوضوء، لأنك أزلت الممسوح عليه. نعم.